يتعلق بعلم الأصول ليضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله عز وجل خلف. عباد الله، عام مضى وعام جديد قد دنا، ها هو ذا العام ينقضي وبانقضائه جزء من العمر يمحي، ها هو الليل والنهار يدوران ويتحولان وعمر الإنسان يقرضان ثم يذهبان ولا يعودان. ها هو ذا العام يتحول راحلا ويمد يده مودعا، فيا ترى أيكون شاهدا لنا أم علينا؟ ألم تروا إلى هذه الشهور تهل فيها الأهلة الصغيرة كما يولد الأطفال، ثم تنمو رويدا رويدا كما تنمو الأجسام، حتى إذا تكامل نموها أخذت بالنقص والاضمحلال. وهكذا عمر الإنسان، وهكذا عمر الإنسان، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ألم تروا إلى هذه الأعوام تتجدد عاما بعد عام؟ فإذا دخل العام الجديد نظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد، ثم تمر به الأيام سراعا، فينصرم العام كلمح البصر. فإذا هو في آخر العام وهكذا عمر الإنسان يتطلع إلى آخره تطلع البعيد، فإذا به قد هجم عليه الموت وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ربما يؤمل الإنسان بطول العمر ويتسلى بالأماني، فإذا بحبل الأماني قد انصرم وبناء الأماني قد انهدم. لن يكون الحديث عباد الله مع نهاية العام عن التجارة والترقيات ولا عن السلع وأسعار المطعومات، بل الحديث عباد الله عن آجال منقوصة وأعمال محفوظة وأعمار تفنى وآجال تدنى وصحائف تطوى وأبدان تحت الثرى تبلى، وفي هذا أعظم العبر وأبلغ العظات. اعتبروا إخوة الإسلام، اعتبروا بالذين قطنوا وخزنوا كيف ضعنوا وحزنوا، وانظروا إلى آثارهم تعلموا أنهم قد غبنوا، لاحت لهم لذات الدنيا فاغتروا وفتنوا، فمن قشعت سحب المنى حتى ماتوا ودفنوا. أين عبد الله جامع الدنيا طرحها والطرح؟ أين اللاهي بها حزن بعد أن فرح، بينا هو في لذاته يغتبق ويصطبح برح به أمر مرحل فما برح، نزل والله لحدا ضيقا فما ينفسح، وصمت تحت الثرى فكأنه لم ينطق ولم يصح، فما أخر خسر وما قدم ربح. الحياة عباد الله على هذه الأرض محدودة بأجل، ثم تأتي نهايتها حتما. يموت المتقون ويموت الفاجرون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت الطائعون لربهم ويموت الفاسقون، الكل يموت لا فارق بين نفس ونفس، إنما الفارق في المصير الأخير. هذا المصير الذي تيقنه الصالحون فاستعدوا له، وغفل عنه الجاحدون فعاشوا في ضلال وأوهام. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا مضى منك يوم مضى بعضك. وقال أبو حازم رحمه الله تعالى: عجبا لقوم يعملون لدار يرحلون عنها كل يوم مرحلة، وعجبا لقوم يدعون أن يعملوا لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة. كيف يفرح عبد الله من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح عبد الله من عمره يقوده إلى أجله، وحياته تقوده إلى موته؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: كيف نفرح والموت من ورائنا، والقبور أمامنا، والقيامة موعدنا، وعلى جهنم طريقنا، وبين يدي ربنا موقفنا، ولكننا نكره الموت. والسبب بينه أبو حازم رحمه الله تعالى حين دخل على سليمان بن عبد الملك فسأله: ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب. أخي المسلم، أخي الحاج، اسمع هذه الوصية الخالدة وللقلوب نافعة، ومن فتن الدنيا عاصمة ويوم القيامة حافظة. حين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي ابن عمر رضي الله عنهما فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. من حفظ عبد الله هذه الوصية الخالدة علم أن اليوم الذي مضى لا يعود، وهو عابر سبيل ولو كانت الدنيا معه في صعود، وأحيا ليله في ركوع وسجود، وهجر العصيان والكنود. ولهذا يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو على فراش الموت: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا ولا طول المكث فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل وظمأ الهواجر في الحر الشديد، ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. من علم يقينا أنه إذا أصبح قد لا يمسي، وإذا أمسى قد لا يصبح، أعد عدته وأخذ أهبته للانتقال إلى حفرته، وملك عليه الفكر فيما هو صائر إليه جوانب قلبه ونواحي نفسه، إن دعي أجاب، وإن نودي لبى على قدم الاستعداد أبدا في غدوه ورواحه وحديثه وكلامه وجده ولعبه. تقرأ في قسمات وجهه وترى في دموع عينيه وتسمع في حركات لسانه ما يدلك على ما يضطرم في قلبه من جوى لاصق وخوف دفي، وما تفيض نفسه من عزمة إلى طاعة الله صادقة وهمة إلى الفردوس عالية وغاية إلى رضوان الله ساهرة. يعلم علم اليقين أن من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. من علم يقينا أنه إذا أصبح قد لا يمسي ثم وقع في بعض الذنوب فإنه لا يبيت ليله حتى يتوب، يتململ على فراشه خوفا مما هو محصن ومكتوب، لاهجا بالدعاء لخالقه: ربنا اغفر واستر ما تعلم من معاص وذنوب. أما الذي ينام من أجفنيه ويأكل من أمضغيه ويضحك من أشدقيه ويقضي وقته لاهيا لاعبا عابثا فهيهات ثم هيهات أن يكون من الفائزين. من الناس عباد الله من هو مضطرب النهار في المعاش مستلق في الليل على الفراش، على ذلك مضى يومه وعمره حتى أقحلت السنون عوده، ذلك همه ليس إلا حياة طويلة ولا طائل وجان مطلوب بطوائل، غفل عن نفسه حتى تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت يوم الموقف حسراته، فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوات مقدار ما أضاع وطلب الرجعة فحيل بينه وبين الاسترجاع؟ فقد احتمل من البهتان والإصر ما يثقل المتن والظهر، فيا ويله وعوله إذا بلغ المطلع وحوله. أيها الأخ الكريم، مضى من عمرك عام، فقف مع نفسك وقفة محاسبة صادقة واسترجع ما أودعت في الأيام الخالية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فمن داوم على محاسبة نفسه علم عيوبها وزلاتها وعلم مواطن الضعف فيها فيبدأ بعلاجها ووصف الداء لها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى. وقال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل وكان لها قائدا. ولا تقولن لشيء من سيئاتك هو حقير، فلعله عند الله نخلة وعندك نقير. وانظر في جلالة قدر الناهي وكبره، ولا تنظر إلى دقة شأن المنهي عنه وصغره. فهلم عبد الله نتساءل كيف قضيناه، نتباحث عما سلف من العام المنصرم كيف أمضيناه، ولنفتش كتاب أعمالنا كيف طويناه. ما حالك مع الصلاة؟ هل تؤديها مع الجماعة بشروطها وأركانها وواجباتها بخشوع؟ هل تسكب من خشية الله الدموع؟ ولتعلم يا أخي أن النار لا تدخلها عين بكت من خشية الله تبارك وتعالى. هل ما زلت عبد الله مصرا على هجر جماعة الفجر والعصر؟ فإن ذلك من صفات المنافقين كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومن فاتته صلاة العصر حبط عمله. ما حظك عبد الله من القرآن في الليل والنهار؟ وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. العلم الذي تعلمناه وسمعناه هل طبقناه والتزمناه؟ هل بلغناه؟ ورسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم يا أهل العلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ماذا أودعت تحت جنح الظلام؟ الطاعة والقيام أم السيئات والآثام؟ هل حفظت عينك من الحرام ولسانك في مجالس تؤكل فيها لحوم الأنام؟ ما حالك مع قريبك وخالك وصديقك وجارك وأخيك الذي لطريق الحق سالك؟ هل ما زلت تبغيهم الغوائل وترميهم المقاتل تتمنى لهم سوء المصائب؟ أما زال دأبك أن تؤذيهم وهمك أن تهلكهم وترديهم؟ تمكر بهم الليل والنهار وتكيدهم بالعشيج والإبكار. ما حالك عبد الله مع الخدم والعمال؟ هل أديت حقوقهم قبل أن يجف عرقهم؟ أما زلت مقيما على ظلمهم؟ فاتق الله ثم اتق الله، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أدي الحقوق إلى أهلها وتحلل منها قبل يوم القصاص والجزاء، فهناك بين يدي الله تجتمع الخصوم حفاة عراة بلا كساء. يقتص حتى من الشاة القرناء، وعندها لا ينفع الندم ولا البكاء. أخي المسلم، ها هو العام الجديد قد أقبل، فاستثمر أيامه ولياليه، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على كل حال، ونسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الحال والمآل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالعظمة والجلال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا سني الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دامت الأيام والليال. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. ثم اعلموا عباد الله أن لله عبادا فطنا، علموا أن العمر قصير والموقف صعب وعسير، علموا أن الأيام محدودة والأنفاس معدودة، تنافسوا في إطالة أعمارهم، فبحثوا عن الأعمال الصالحة التي ثوابها يضيف لهم عمرا إضافيا، بركة في العمر وتوفيقا للطاعة، ليكون إنتاجهم من الحسنات أكثر من عمرهم الزمني. ومن ذلك وفقك الله قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أخرجه البخاري ومسلم. وروت عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. تنافس المتنافسون عباد الله في انتقاء أعمال أجورها مضاعفة، تثقل الميزان وتبيض الصحائف بحسنات أمثال الجبال. يعمر أحدهم الستين أو السبعين إلا أن صحائفه ملأ وكأنه عمر المئين. فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وأفضل من هذا صلاة في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم هي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، وأفضل من هذا صلاة في المسجد الحرام إذ هي أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. فانظر رعاك الله إلى التفاوت بين المصلين في من صلى هنا أو هناك. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أخرجه أحمد والترمذي. ثم تذكر أيها الأخ الكريم أن في شريعتك أعمالا يسيرة يعدل ثوابها الحج والعمرة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أخرجه الترمذي. وخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم من عند جويرية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بكرة حين صلى الصبح وهو في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بلغ التنافس بالصالحين عباد الله أن مدوا أعمارهم في حياتهم وبعد مماتهم بالحسنات والطاعات، فصحائف الموتى تطوى وصحائفهم لا تطوى، وحسنات الخير لغيرهم تنقطع ولهم تترى وتجتمع. فهذا ترك ولدا صالحا يدعو له، وآخر نشر علمه ولم يبخل به، والثالث ادخر صدقة جارية دامت له، لأنهم نظروا إلى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم. ونظروا في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. أخرجه ابن ماجة وابن خزيمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولله در الهمم ما أعجب شأنها وأشد تفاوتها، فهمة متعلقة بالعرش وهمة حائمة حول الأنتان والحش. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه نجاح، ورحمة وعافية منك ومغفرة ورضوانا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخذول فاضح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.